بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم شكر نعمه التي نتقلب فيها ليل نهار. وكذا في أن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك بالله يا شيخنا أن تدعو لي، وإني طالب في الثانوية العامة. الله يكتب لك التوفيق والقبول ولأبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم آمين. وفقك الله يا شيخنا. وإياك حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الشيخ. تفضل. الحمد لله. في استفسار دلوقتي بالنسبة للحج اللي هو المقرن أو الحج المتمتع. أنا الحج المتمتع، أنا دلوقتي لو أعمل أول عمرة اللي هي عندنا، تمام؟ ينفع في الفترة ما بين، لا يصلح أن تأتي بعمرات أخرى، هذا ينافي التمتع. لا يصلح أن تأتي بعمرة جديدة بين عمرة التمتع وحج التمتع. لحد ثاني عادي ينفع يعني؟ لا ينفع. لا ينفع. لا ينفع. لا ينفع. ما ورد عن رسول الله وعلى أصحابه. طب هو حكم الكذا عمرة في السفر الواحدة؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كانت حق عائشة؟ عائشة كانت نقضت العمرة وأدخلت عليها الحج. السلام عليكم. نعم. أرفع صوتك لو سمحت. قول تاريخ البث فيه خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نحن نفضلكم بالله يا شيخ، ربنا يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عندنا هنا في القرية الموضوع مجالس العرفية دي، لو حد أخطأ في حد أو حد غلط في حد يعني، فبيعملوا مجالس العرفية دي، ومثلا ممكن يحكم على شخص بمبلغ من المال يديه للشخص اللي هو المغلوب فيه. لكن المبلغ اللي راح للشخص ده، هل هو حلال يجوز للتصرف فيه ولا وضعه إيه؟ حلال ما لم يكن في حد من حدود الله. بمعنى مثلا واحد زنى بامرأة الآخر، لا يصلح يقول له خذ فلوس واسكت. لا. في حد من حدود. نعم. نعم. شكرا. يقولون تاريخ البث خطأ يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. دلوقتي سؤالي ان الشركة عندي تأمين طبي، الشركة المتكفلة بدفع التأمين، جماعة أسنان طلب مني أجيب وثقة من شركة التأمين. شركة التأمين أخذتني إن أنا الحد الأقصى للمصاريف اللي أنا ممكن يغطيها التأمين في الأسنان 5000 جنيه. فرجعت للدكتور فعمل طلب إن هو ياخد 5000 جنيه، بس اكتشفت إن الطلب اللي بيطلبه مش هو اللي هيعمله في أسناني. يعني كتب زراعة أسنان، كنت عايز أعمل زراعة أسنان، هو طلب منهم إن هو هيعمل أحلام السلع جرس ومعرفش المحلات التانية غير اللي أنا هعمله. كذاب يعني؟ نعم. طبيب كذاب. صحيح. طيب. لا يجوز. لا يجوز. أيهما أفضل، افتاح خطبة العيد بالحمد عند التكبير، وهل افتاح بالحمد التكبير بدعة؟ كل هذا جائز، والتبديع لا وجه له، فتنوع خطب سلفنا الصالح. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ببداية معينة لخطبة العيد، أمر في ذلك واسع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. بعد إذن حضرتك شفنا إيه حكم الإدعاء اللي هو الجلوس الدلي على الكعبين. الإيه؟ عفوا. الإدعاء. الإقعاء. الإقعاء. بس الإدعاء. الإقعاء. الإقعاء. لا. لم يرد في التشهد، لكن بين السجدتين وردت رواية بها، وردت رواية بها، يعني تجلس بين السجدتين رجلاك منصوبتان وانت جالس بمقعدك على الرجلين المنصوبتين. هو حضرتك انا في التشهد بتبقى الرجل الاطراف والتوارث الجنب، يعني ما ينفعش اعمل عذر. لا عذر، ما في اي مشكله، اجلس على الوجه المتيسر لك. الله يكرمك. جواز تقديم المفتي مبلغ ايه؟ دليل التعزير بالمال جائز يا أختنا الكريمة. التعزير بالمال عليه عدة أدلة، وقد صنف بعض إخواننا اسمه عمرو شومان حفظه الله رسالة في التعزيرات بالمال. احتج بعضهم بحديث إن أخذها وسطر ماله لمن تخلف عن الزكاة، وإن كان في بعض الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. والله يا أختي، هو الزواج به ليس بحرام، لكن نحن نبحث عن التكافؤ، وأراه ليس بكفء لك إلا إذا كانت هناك جوانب أخرى خفية عليها. ما حكم المغالاة في الأشخاص؟ نهى النبي عن مثل ذلك. أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأه بالغ في الإطراء ويحك: قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قال: ثلاثة، كان أحدكم لا محالة فاعلا، فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: احتوا في وجوه المدحين التراب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حفظكم الله يا شيخ. وحفظك وسلمك. سؤال يا شيخ، هل يمكن قياس بارز العوض في اتفاقات الحان الداخل على نفس ما تقاط عليه اتفاقات الحلول؟ عفوا. عفوا. مسابقات حمام الزازل. هل يمكن قياس بارز العوض على نفس عليه؟ لا لا لا، الرسول إنما أباح فقط، قال: لا سبق إلا في خف أو حافل أو نص. زيادة أو جناح زادها شخص كذاب ترضى لأمير من الأمراء، يعني هي مطابقة لها في كل شيء؟ لا، ليست مطابقة. الجناح ليس كالخف. أقصد من حيث الكيفية ومن حيث لا أستطيع أن أجيبك. الله يسلمك، أنا منفي النبي عليه الصلاة والسلام، حبك الله يا أخ سعيد. هل هناك دعوة عند رؤية الكعبة؟ ليست هناك دعوة معينة عند رؤية الكعبة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن النبي دعا بدعوة مخصوصة عند رؤية الكعبة. وهناك أحمد بن سعد، أخذ عمولة دون علم الزبون لا يجوز لك. إذا وكلك شخص أن تشتري شيئا لا يجوز لك أن تكذب عليه وتقول أن اشتريته بكذا أكثر مما اشتريته. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. كل عام وانت بخير. يعني من بركة الدعاء هي صلاح الحال والأولاد والزوجة، ربنا يشفيها رب. الله يصلح حالنا وحالك وذريتنا وذريتك. السنين والسنين وياكم. تفضل في الوقت بعد إذنك. في بعض الجمعيات اللي شغالة في أفريقيا زي تنزانيا كده بيعلنوا عن أضاحي الساعة المنخفض جدا بالنسبة للأشخاص، يعني تقريبا المنخفض 10%. هل يجوز التضحية؟ والله أنا يعني من ناحية الزواج جائز أن توكل أحد يذبح لك في بلدة أخرى، لكن لي تحفظات على مثل هذا. أولا لي تحفظات عليها، هي جائزة كحكم، يعني أن توكل شخصا يذبح لك ذبيحة تضحية في بلدة أخرى جائز، لكن سيفوتك قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سيفوتك إبهار الشعيرة. ثانيا أيضا أن مثل هذه الأشياء الأمناء قليلون، يعني في واحد من هؤلاء الناس مثلا يشتري لنفسه زريبة ويضع فيها 2000 شاة، وأنت توكله في الذبح عنك، هو يشتري من نفسه، يعني هو وكيل عنك في الشراء وهو الذي يبيع لك. فالأمانات في هذا الباب فيها قل من هو أمين في هذا الباب. لما شخص منه أصبح سريا جدا على حساب الناس ويستجيز أن يقول أنا أشتري له وأبيع له، يعني أنت توكله في الشراء يشتري من نفسه، هذا فيها خلل شرعي. يشتري نفسه بالسعر الذي يرتضيه هو وليس ثم رقيب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. في أحد صاحبي غير في وزارة العلوم، وفي واحد بيجيله في مثلا بيكتب عنده ورق أو بيخالف إنه عنده مصلحة، فالورق دي يتطلب منه يروح المحافظة مثلا، فبقول له يا إما أنت تروح يا إما يعني هو صاحب المصلحة دي، يا إما هو يروح لا إما الموظف اللي يروح بس بيطلب منه فلوس، بيقول مثلا ناخذ مثلا وجهة. من المفترض أن يذهب قانونا؟ ممكن يصير يروح، لازم صاحب المصلحة دي يروح عشان بيخلص ورقة هناك بدون تعديل. فراح مع الموظف ماشي، ما راحش يعني هم بالخيار ديها أو دي يعني. لا يعني هل الموظف ملزم، هل الموظف ملزم بالذهاب معه أو ليس بملزم؟ ليس بملزم. إذن هو سيعمل له خدمة بمقابل، وهذا لا بأس فيه. تمام، بياخذ الأجرة يروح. طب لو اضطرب أقل من كده بالنسبة للفلوس مثلا هو خلاص بالاتفاق لما بياخذ الأجرة. عفوا لا بأس. لا ملزم إن هو يرد الفلوس. لا لا لا. ليس بملزم برد زيادة. وأحب أن أنوه على أن حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها قد أتى بابا عظيما أبواب الربا لا ينسحب هنا. أول الحديث فيه مقال أبي مامة الباهلي، فيه مقال سنة في من لا يتحمل هذا المد. ثانيا مخالفاته كثيرة، مثل قول الله تعالى هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان، صنع عليكم معروفا فكافئوه، والمعنى غير مستقيم أيضا، والله أعلم. بارك الله فيك، غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قلت لها ماذا؟ لا مطالب. طيب وبعد؟ طيب محسوبة تطليق المشكلة. أول مرة في حياتك؟ أول مرة. أول مرة في حياتك. خلاص محسوبة تطليق. إذا أردت أن تراجعها أشهد اثنين على مراجعتها ما دامت في العدة. هذا الكلام كان من زمن كم؟ نعم؟ نعم؟ الآن؟ الله يعوضك فيه. خلاص الحدة تراجعها راجعها وأشهد اثنين على ذلك وأنصحك بالتريث بعض الشيء. هل يجوز المرأة أن تظهر يدها المشوهة بالضرب للدكتور النفسي كي يعطي ابنها دواء؟ عن ابنها والذي ضربها. يجوز يعني هل يجوز المرأة أن تكشف يدها للتداوي عند الطبيب؟ يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. سمعت بالنسبة للسؤال الذبح السمداني بالنسبة للأضاحي. حضرتك هو الشخص اللي احنا بنشتري منه ده هو عنده مزرعة هناك واحنا عارفين ان احنا بنشتريها منه. أنا أسألك سؤال يا أختي. اسمعي. اتفضل. الرجل هذا يبيع لك. هو الوكيل عنك وهو الوكيل هو البائع. أيوه. أليست النفس أمارة بالسوء؟ أليس من الممكن أن يبيع لك الشاة وهو سيستحل ذلك يقول بيع الشاة التي هي ب500 أليس من الممكن أن يبيعها لك ب1000؟ والله هو بيبيعها أرخص من أي حتة موجودة. أنت زوجته ولا إيه بس قولي لنا بس الموضوع. نعم. أنت زوجته؟ لا والله أبدا بس أنا بفتح معاه كل سنة. والله أنا لا يعني لا بد أن أبين الاحترازات وبعد ذلك أنت بالخيار. أنا ليس معي سيف أجبرك على شيء معين. أنا أقول أصلا هل تظن أنك إذا دفعت مالا أكثر ستخسرين أمام الله أو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه؟ طب ولو كانت الميزانية مسمحة يعني بحد خلاص انا قلت لك من ناحيه الزواج جائز يا اختي الله يسلمك بس لكن انت تكوني في مأمن اذا ذبحتي هنا واكلتي منه واطعمتي البائس الفقير واهديتي لجيرانك احسن لكن الاخر جائز اذا كان امينا بس. شكرا. السفرة والقدرة ليست بحيض يا اخوه ان نزلت في زمن الحيض فإن الحيض لكن قبل الحيض وبعد الحيض الاعتبار لا ليست دما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ردك سلامك مستوفا كما ألقيناه عليك مستوفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردها بعد العدة بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود أو ماذا؟ من اللي زوجها مرة ثانية أبوها وهي زوجت نفسها؟ أبوي. يعني أبوك زوج أختي بعد أن انقضت عدتها زواجا شفهيا لأن الطلاق كان شفهيا وبعد؟ يعني اللي كان حاضر في الزواج كان أبويا الولي وعمي كان بيلقى الفضول وكان شاهد في نفس الوقت وكان في شاهد كمان معاه هل يفترض إن عمي يكون شاهد ويلقاه في نفس الوقت؟ ما في مشكلة الآن شهيد واحد آخر يا جماعة قلوا يا جماعة احنا زوجنا أختنا لفلان بس يعني رجع صحيحة؟ صغد عقد جديد الآن صحيحة يعني عقد جديد شهيد واحد آخر مشكلة. انتشرت في هذه الأونة ممرات شرفية يقف الطلبة يمينا وشمالا ويمشي الدكتور في النصف ويمشي لاعب الكرة في النصف ويمشي الممثل في النصف ويصفقون له ويقبلون ويرقصون. هذا الممر الشرفي في ديننا لا أعلم له أي أصل في ديننا. الممرات الشرفية التي يفعلها الطلاب تملقا في كثير من الأحيان وإقرارا بالفضل في أحيان أخر وغير ذلك، كل هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ورد أنهم عملوا ممر شرفي لرسول الله، ولا ممر شرفي للصحابة الكرام، ولا ممر شرفي للعائدين من الهجرة إلى الحبشة، ولا ممر شرفي لأي واحد من ذوي الفضل من الصحابة. فهناك بدعة جديدة اسمها الممر الشرفي. الممر الشرفي هذا من المحدثات من الأمور وليس في ديننا. ممر شرفي كهذا فلننتبه لذلك، بارك الله فيكم. وحفلات التخرج التي تفعلها الطالبات والطلبة ويكسرون آنية وقدورا هذا من السفه والغباء. إذا كان الشكر نعمة الله عليهم، لأن يجتمعون ويشترون أطباق صيني ويكسرونها تعبيرا عن الفرحين، فهذا غباء، هذا غباء وتلك حماقة وإدار للمال. والنبي نهى عن إضاعة المال ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون. فبدل أن يشكروا الله على التخرج يأتون بأموال يتلفونها، ويحصل اختلاط بين البنين والبنات، اختلاط قبيح غير مرضي لله سبحانه وتعالى. انتبه يا أهل الإسلام، لا تقلدوا الرعاع ولا تقلدوا اليهود والنصارى في غير دليل. السلام عليكم. تقصدين القدم ولا الرجل؟ ايه يعني الرجل؟ الرجل طويلة يعني. الصلاة تصح اذا ظهر قدم المرأة، لكن الاولى تغطيتها، الاولى تغطيتها، الحديث المرأة عورة، الاولى تغطيتها عموما، لكن ان ظهرت فالصلاة صحيحة. بنطلون شكله طيب، واسع ولا ضيق؟ يعني بنطلون بزينة لو يسعى والوقت. الصلاة صحيحة. طلقة أولى ضروري اثنين شهود للإرجاع. الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم يا شيخ. الحمد لله. ابتديت أعرضك على كتاب نور الساري شرح صحيح البخاري. والله الحمد لله صدر الجزء الأول والجزء الثاني، وأنا مستمر فيه إن شاء الله عن قريب يخرج. ربي يديم على خير طبعا شكرا. يا رب أمين. لأن الجزء الأول كان مش مطبوع يعني ما طلعش لسه. لا مطبوع، موجود. موجود. أرسل إني أعطيك هدية منه إن شاء الله، وبمناسبة كلامك إن شاء الله. أنا أستمرك وكده نقرأ مع بعضنا يعني، فتقدر حضرتك يعني. أصبر عليا، لأن كلامك الطيب هيجن على شيء يرتب له من زمن، وهو الإعلان عن مسابقة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. عن قريب إن شاء الله نعلن عنها، وسيكون لها مسابقة نأمل أن تكون دولية إن شاء الله. حديث لا تغضب ثابت صحيح يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. رجاء وسؤال الله يرضى عنك. كل ورده الله يرضى عنك سيدي والدتي بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ووالدينا والمسلمين والمسلمات. والسؤال الله يرضى عنك، الزوجه قالت لزوجها تحرم عليا، ما الحكم؟ لا قيمه لهذا الكلام، لغو ولا قيمه له، الا ان من الفقهاء من يقول اذا كان بامكانها ان تختلع وقالت له ذلك وكانت تنوي الاختلاع ولم تختلع تكفر كفاره يمين. إلا أن كثيرين من العلماء يقولون بأن هذا له، والله أعلم. حضرتك ترى تكفر وما كفرش؟ والله إن هي معقدة وتنوي الافتراق، تنوي الخلع منه وتحتاط لنفسها بأن تكفر، إذا لم تكن تنوي ذلك ف عادلة. ليس لا من الأمشي ولا. هل التورك يكون في الصلاة الثنائية؟ الأخ السائل أثابك الله على سؤالك، إن سؤالك هذا قد يريح كثيرين من أهل الإسلام. نعرف بارك الله فيكم التورك والافتراش. الافتراش الصلاة وأنت جالس جلسة التشهد تفترش رجلك اليسرى وتوقف رجلك اليمنى، رجلك اليمنى منصوبة ورجلك اليسرى المقادة عليها، هذا الافتراش. التورك تدخل يدك بين التورك الكاف، تدخل يدك بين الساق والفخذ وأنت في التشهد. فبعد البحث في هذه المسألة وجد الآتي اختصار شديد: هناك من العلماء من يرى الافتراش في كل تشهد سواء الأخير أو الأوسط أو الذي هو ركعتين فقط. هناك من العلماء من يرى التورك في كل تشهد، هناك من يرى الافتراش في كل تشهد، هناك من يرى التورك في كل تشهد. وهذا تنازع المالكية مع الأحناف، فريق يقول بهذا فريق يقول بذلك. أما الحنابلة والشافعية فيقولون التورك في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأوسط. بعد ذلك اختلف الحنابلة مع الشافعية في الصلاة ذات التشهد الواحد، فريق منهم قال نتورك والآخر قال نتشهد. وبعد بارك الله فيكم، إذا تنازعنا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنازعنا ورددنا الأمر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى عددا كبيرا من الصلوات. كل قول من هذه الأقوال عليه دليل، كل قول من هذه الأقوال عليه دليل، ولا تعارض، لأن النبي صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي روى عن الرسول ما رأاه عليه، لأن ليس الصلاة واحدة كالحج مثلا، حج مرة واحدة، لا، بل هي آلاف الصلوات. فعليه الأمر في ذلك واسع، وقد أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى ذلك بعد أن اختار رأيا، ويقول: وأرى الأمر في ذلك واسعا، لأن النبي صلى عدة صلوات، فعليه إن تورجت فلا بأس، إن افترشت فلا بأس، إن تورجت في الأخير لا بأس، إن افترشت في الأخير لا بأس، إن تورجت في الثنائية لا بأس، إن افترشت في الثنائية لا بأس. النبي لم يأمر بأي أمر فيها، انتبهوا يا إخوة والأخوات المتابعين، ما أمرك النبي أن تتورك ولا أمرك أن تفترش، غاية ما في الأمر أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رووا عن رسول الله صفاتهم رأوها، فكل ذلك مجزئ. بارك الله فيكم وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. حفظك الرحمن يا طارق، الحق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا له. ممكن أطلب منك أربع شيء؟ تفضل. ممكن تبلغ سلامي لعبد الرحمن وصالح وحسن وعمر؟ إن شاء الله. أه؟ أسميك أو أقول متصل؟ متصل عبد الله. عبد الله متصل يا حسن، يبلغك السلام ويبلغ إخوانك عبد الرحمن وعمر، ومن الرابع الذي تريد؟ صالح. أبلغهم السلام يا حسن، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. متصل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك. أقول أخواتي وأولادي في الله، ربنا بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سمعت عن الشيخ، أنا بسمع عن إن في بعض الحاجات الطبية، لو حد مثلا عايز يخلص مرض أو بيت مثلا بيحصل بعض، هذا جائز لأنه نوع من أنواع التداوي. إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ومن يشاء عقيما، المعتقد سليم فلا بأس، وفقك الله. يعني هذا نوع من أنواع التداوي لا إشكال فيه. شكرا لك. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم، بارك الله لك في ذريتك وأهل بيتك، وفقكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الشيخ، لنا كان لي يعني مكان كده تجاري باكل من عيش وكده، ففي يعني شخص بنت يعني من أصحاب الجروبات وما شابه ذلك، بتشهر بيا وسمعتي وشغلي وما شابه ذلك. والسبب؟ ده بسبب الاول هو سبحان الله اختلى وظلم يعني. يعني كانت تريد تتزوجك يعني ولا ايه؟ ازاي هندم؟ كانت تريد الزواج بك؟ لا لا لا هي على اساس حاجة مشكلة عندي في الشغل وان انا يعني بنصب على الزباين وما شابه ذلك يعني. لا يعني من حامل لها على ما صنعت؟ هي الفكرة كلها ان انا مش قلقان من حاجة الحمد لله، ولكن التشهير والكلام السلبي دوت انعكس على نفسيتي وقلبي ده وبقيت خايف. لا تلتفت يعني يا ريت يا شيخنا يعني لو اي نصيحة طيبة من حضرتك. لا تلتفت، اصبر، وسبحان الله العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ومن يهن الله فما له من مكرم، وكما قال رسولنا في دعائه إنه لا يذل من وليت، فالزم طاعة الله والله سيتولاك، ورد سعي هؤلاء ورد باطل هؤلاء، انتبه، أعرض على الجاهلين. هل ترى أن الرسول ما طعن فيه الطاعنون؟ لا. سيدنا هارون عليه السلام يقول لموسى لما أخذ بلحيته وبرأسه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأس. ويقول له أيضا: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فلا تشمت يعني كل واحد له أعداء، لا تظن أن أحد. وكلما ارتفع منصبك وكلما اتسعت تجاراتك ازداد الأعداء، ازداد الأعداء. ولذلك أعداء الرسل هم أكابر مجرميها، أعداء الرسل أكابر مجرمي القرى، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فأصبر، امرأة تهلوس خلاص تلقى تهلوس، ربنا سينتقم من الظالم. أخوك يا حسن صالح واحد من الإخوة يقول بجهات طيبة، بشره يواصل الكلام الطيب. قال الله قال رسوله أطيب الكلم، قال الله قال رسوله أطيب الكلم، حتى تساب ويساب، ويساب القارئ ويساب المستمع إذا كانت المادة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك يا أختي أمي بارك الله فيك، ونهيهم الجميع أن يجتهدوا في بس كلام الله وكلام رسول الله. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بها أن تبسل، وذكر بها أن تبسل نفس بما كسبت. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بلغوا عني ولو آية. نظر الله وأن سمع مقالات فؤاها ثم أداها كما سمعها. بلغ أخاك السلام وقل له إخوانك يشكرونك على هذه المقاطع الطيبة التي نورت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وفيك بارك الله، تفضل. أرملة فوق الأربعين. نعم. أرملة فوق الأربعين. نعم، أرملة فوق الأربعين. وبعد؟ ليس لها ولي. نعم. أنت يجوز تزوج نفسها؟ يزوجها المأذون. أن تقبل أي واحد تقول زوجتك نفسي وعبثاني، لا، زوجها المأذون دولي بشهود إن فقدت الولي. قسيم الزواج. لكن عوفي لا. الآن مش هنضبط المسائل، كل يوم هتتزوج واحد. أضبط السلطان ولي من لا ولي له. يجوز المأذون عادي. السلطان ولي من لا ولي له. تمام، بارك الله فيك. امرأة مرتدة من وفاة زوجها وعريس ابنها سيكون، عرس ابنها سيكون بعد 49 يوم من وفاة الوالد، أختار جواز حضورها. وقد فصلت في هذا المدة في مسألة خروج المرتدة من بيت زوجها بما فيه كفاية، ترجع إليه إن شئت. أما الجواز المطلق، الجواز أختار الجواز أن تحضر العرس والله أعلم. هل يجوز أتبع حقيقة عن نفسي أول عيد الأضحى بدل الأضحية؟ يجوز، لكن الأضحية أقوى من الناحية الشرعية، ومن الناحية المشروعية الأضحية أقوى. وفقك الله. بارك الله فيك وقرآن يا شيخ عبد الرحمن، جزاكم الله كل خير. تفضل. عليك السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بعد إذن حضرتك عايز أسأل عن صحة الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صحيح. شكرا. بعد إذن السؤال، قاله عمر لأمير أمره على مكة، قال: من تركت على مكة؟ لما ذهب أمير مكة يكلم عمر في ارتحل إليه، قال: من تركت على مكة؟ قال: تركت على مكة ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تؤمر على أهل مكة تترك على أهل مكة مولى من الموالي عن القبائل الكبيرة بنو هاشم بنو مخزوم بنو أمية فلان وفلان، تؤكد تؤمر عليهم مولى من الموالي. قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله قارئ بكتاب الله. قال صدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام من وضع به آخر. بارك الله فيك يا شيخ. بعد إذن حضرتك سؤال ثاني. سأل الجلسة اللي هي بين القيام من السجود للركعة الجلسة الخفيفة دي، هل الواحد يجلسها ولا يقوم على طول؟ اسمها جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة قبل أن تنهض للركعة الثانية وقبل أن تنهض للركعة الرابعة، اسمها جلسة الاستراحة. هل تشرع ولا تشرع؟ اصبر اصبر استمع. من العلماء من قال تفعل، لأن ملك بن الحويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت عنده مد زمنا أنا ومعي قوم وشباب، قال فصلى الرسول فوصف الصلاة فقال كان يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة. فهذا المستند للقائلين بها. أما الذين لم يقولوا بها قالوا إن مالك بن الحويرث هذا أتى للرسول، الرسول كبير السن كان قد بدن يعني أصبح بدينا فلم يعد يستطيع القيام مرة واحدة، فكان يجلس جلسة ثم يقوم، فقالوا يتفعل إذا احتاج إليها، يعني ليس فيها ذكر معين، وما تم موطن من الصلاة إلا به ذكر، ولم ترد في حديث المسيء صلاة في صلاته إلا في رواية شاذة. فهمت كلامي؟ فهمت بارك الله فيك. وأنت تختار إيه؟ كده شوف فقه كده مداعبة يعني. أنا أختار الرأي الأول. خلاص. الله يوفقك. السلام. مرحبا بك يا شيخ أيمن زياد، افتقدناك حفظك الله. أفتنا البدء الصيام غدا أم بعد غد؟ غدا مع السعودية، إذا صمنا مع السعودية فغدا هو 13 لمن يصومون الثلاث البيض، غدا 13 وفي مصر غدا 12، ولأننا مقيدون بارك الله فيك بالسعودية ومرتبطون بها في الحج وأمور الحج، وعرفات سنلزم برأي السعودية سواء شئنا لدينا في عرفات، ف أنا سأصوم غدا إن شاء الله بعون الله، أسأل الله العون، والأمر في ذلك واسع. شكرا لك. حكما يجرى الإمام بالاستغفار إذا قرأ آية فيها استغفار، هذا لا بأس به خاصة في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعول. أطرد العلماء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، بآية فيها استغفار استغفر، بآية فيها دعاء دعا، هذا في صلاة الفرض النفل عفوا، ولا يمتنع أن يكون ذلك في صلاة الفرض أيضا، فإن عمر رضي الله عنه صلى خلف عبد الله بن السائب فإذا بعبد الله بن السائب يصلي صلاة العشاء ويقرأ الآية في السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد لما سمع عبد الله بن السائب يقول في السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر أشهد أشهد بصوت ملأ المسجد. وابن عباس كان إذا مر على قول الله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى سبحانك اللهم وبلى، وفي بعض الطرق وأنا على ذلك من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يكرمك. أيهما أصح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أيهما كل جائز، لكن ما الذي بلغك عن رسولك هذا الموضع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل. ما سؤالك؟ أفسر لي معنى قول تعالى ولا يعلمن الله المجاهدين، وفي مواضع كثيرة يقول ولا يعلمن الله الصابرين ولا يعلمن، أي هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يعلم مستقبلا؟ لا يا ذنب الله، الله يعلم كل شيء قبل أن يخلقنا. ألم ترى أن الله الذي قدر المقادير؟ ألم تسمع قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ألم ترى أن الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ ألم ترى أن الله كتب الشقاوة والسعادة إن الذين سبقت لهم من الحسنى وذلك عنها مبعدون يعني نار مبعدون نصوص كثيرة، لكن علم ينبني عليه الثواب والعقاب وهو العليم سبحانه. نعم. عندك شيء آخر؟ لا، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وإليك. ما المقصود بقوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون؟ من العلماء من قال وفي السماء رزقكم الجنة وما توعدون الجنة أو نار، أن العلماء من قال في السماء رزقكم قدره الله لكم سيأتيكم. استدل بالآية الأخيرة وفي السماء رزقكم وما توعدون الطبري ورأى رأيا مجانبا للجمهور أو غير الطبري، بس ظن أنه الطبري، فزعم أن النار في السماء والجمهور على أن النار في الأرض السادات السفلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخي؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. يا رب دائما يا رب دائما سلم. بعد اذن حضرتك بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس بقى. اتفضل. تمام. انا بعمل بلعب العاب خفه وكلام زي كده. تلعب العاب خفه؟ اقول لك العاب خفه. لا تقل انا بلعب، أقول أنا ألعب. أما دخول بقى الفعل المضارع أنا باكل أنا بشرب أنا بصلي، ما في كده لا في القرآن ولا في السنة، إنما لغة المصريين لغة ركيكة في هذا الباب، أدخلها أحد الزعماء المصريين، أدخل الباء على الفعل المضارع وليس له سلف. أنا باكل أنا بشرب أنا بنام، ما في باء هنا يا جماعة. أنا أنام أنا آكل أنا أشرب. واصل حديثك. أنت تلعب ألعاب تخسيس. انا بطلع عروض يعني ممكن مثلا مثلا في افتتاح محل مثلا او ممكن ناس مثلا تطلبني في عرض او كلام زي كده. عفوا السؤال من اوله. تمام. انا في ناس بتطلبني في انا بلعب العاب خفه. تمام. في ناس بقى بتطلبني تلعب العاب خفه. يعني ايه يعني سحر يعني ولا ايه العاب خفه؟ لا السحر. انا بعرف الناس اللي زياد العاب خفه، لأنه ما عرفش ألعاب خفة، لازم تبين أن الناس تختلف أفهموها لألعاب الخفة. ما ألعاب الخفة التي تلعبها أنت؟ ما ألعاب الخفة بالضبط؟ يعني هي سحر ولا إيه؟ ألعاب خفة كنا نضرب منها ندهن صدى سريع ولا بسرعة تفهم الذي أمامك أن الشيء على غير مرادي، فما مرادك بألعاب الخفة؟ سحر ولا ماذا؟ تمام. المراد اللي هو انا يعني بسلم الناس او حاجه زي كده او بس خدعه بصريه. تسلي الناس؟ لكن كلها خدعه بصريه. ففي ناس بتطلبني مثلا في فتح محل كلام زي كده اهو، فبيطلبوني ايه اجي اعمل عرض للناس اللي بتبقى موجوده. يعني انت تلعب العاب خفه كالسحر؟ هو نوع من انواع السحر. السحر انواع كثيره. يعني مثلا ممكن صندوق مثلا أخذ فيه وأخذ فيه، متعرف إيه بيطلع صندوق تاني ملوني كأن حاجات زي كده. لا تفعل. عملت حاجات. على الأقل أنت إذا لم تكن ساحرا فأنت متشدد بالسحرة، تسحر أعين الناس. بس الناس حرصة اللي زي ألعاب خفة. أنا ببقى بس أنا ما أعرفش، أول مرة أسمع أنا أعرف مساحر اللي بيعمل كده. الساحر هو اللي بيعمل كده. أتطلع أرنب من البرنيطة زي ما بقول لك الأخت دينا تقول كده. لا تلعب العاب الخفة التي هي شعبة من شعب السحر، لأن السحر هو التخيل، تخيل للناس أشياء على غير حقيقتها. الله يبارك. تمام. الله يحفظك. أحسن. هل الرسول كان بلعب العاب خفة يا أخي؟ تمام. يعني هل الصحابة كانوا بلعبوا العاب خفة؟ أنت تعرف أن واحد كان بيعمل كده أيام عمر أو أيام واحد يوهم أنه قطع رأسه بالسيف فأوتي به وقتله. لا تلعب ألعاب الخفة الله حبيب، لأن ليس من هذه الأول هذه الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعنا على الشدة لكن ما عليش، أردت النصيحة لك، الله يكتب لك التوفيق. حسب ألعاب خفة الدم ولا حاجة لكن ماشي. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. عندي شبكة بتاعتي بس انا متزوجة. شبكتي مش الشبكة بتاعتي، هي شبكتي. تقولي شبكتي ذهبي مش الذهب بتاعي. نعم الذهب حاليا دلوقتي هو تقريبا النصاب، هو المفروض ان انا مش بحبسه كتير، هل المفروض ان انا اطلع عليه زكاه ولا بلغ النصاب؟ اه بلغ النصاب. اتفاعل الله يغفر لك 2.5%، 100 جرام خارج 2.5 يبقى لك 97.5 جرام وتطهيري اموالك وذهبك. حتى لو انا مش جايبه لا الغرض اللي انا عنده؟ والله هذا الذي اختاره من اقوال العلماء للعمومات وللخصوصيات ولا دليل يسقط الزكاة. حكم الصلاة خلف أختها ثم اكتشفت أختها أنها ما زالت حائضا. من الحائض فيهن الإمام؟ زكاة الصلاة انتهت، إن أصابوا فلكم ولوما إن أخطأوا فلكم عليهم. إن كانت في الصلاة تخرج من الصلاة وتعيد صلاتها، أعني الطاهر. ما هو طلب أنس الإنساني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل الله يسلمك. ما كنت بالضبط خارج من أسبوع تقريبا بخصوص الأراضي المطروحة من أية المجتمعات العمرانية. طيب قلت لي قلت لي لائحة على الواتساب. نعم. تقريبا من أسبوع على أي رقم؟ على أي رقم؟ على رقم اللي هو 010 9 5 7 ان شاء الله تابع معك حسن. يسأل عبد الرحمن، هل اتتك صورة عقد المجتمعات العمرانية من اسبوع ولا؟ معذرة، ان شاء الله تابع وافيدك باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ. الحمد لله. شيخ مصطفى، انا عندي مشكله مصيبه، الله يستر علينا وعليك. يا رب. اذا كان فيها خدش الحياه كلمينا على الخاص. لا لا لا، مش خدش الحياه ولا حاجه. هي مشكله خفيه انا، بس لو سمحت ممكن تسيبني يعني اتكلم براحتي شويه. لا لا مش ممكن براحتك، لان يعني في ناس منتظره تسال او جيني في السؤال. طيب ماشي. اولا يا شيخ، انا اكتشفت للاسف ان انا بحبيب انك حساسة. ما اعرفش ازاي. عائلة والله العظيم بقول ما شاء الله اللهم بارك. لا عائلة يعني ولا حاسدة؟ في فرق بين العين والحاسد. مش فاهمة، انا مش فاهمة نفسي لحد دلوقتي. انا حتى بحسد نفسي، يعني انا لو في يوم صحيت ولقيت وشي جميل ورايق وكده اقول الله انا شكلي جميل النهارده، اقول في ايه اتغير تماما بقى باهت وحبوب وكده، حتى أولادي حتى زوجي. اسمعي اسمعي بس اسمعي، في فرق بين العين والحسد. الحسد تمني زوال النعم عن الناس، يعني واحد يحسد شخص يتمنى من كل قلبه أن تزول النعم عنه. واحد اشترى سيارة الثاني يحسده يتمنى أن سيارته تكسر. أما العائن يكون بالعين، يعني بالعين الذي نرى. اشترك كلاهما في الحق الضرر بالشخص. فإذا كنت عائنة، يعني إذا نظرت الأشياء نظرات إعجاب وأصيب الشخص الذي أمامك من جراء هذه النظرات، هذا وارد. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يا كان شيء يأخذ منهم ينفذونك بأبصارهم، يدخل الشيء من يخرج من العين ينفذ بالأبصار. كان هناك رجل اسمه سهل بن حنيف، كان جميلا جدا وسيما، وخلع ملابسه يغتسل، فمر به رجل اسمه عامر بن ربيعة، قال: ما هذا الجلد؟ ما رأيت جلدا كهذه الجلد من سائر اليوم. فسقط ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال. قال: يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قال: نتهم عامر بن ربيعة. فاستدعاه النبي، قال: على ما يحسد أحدكم؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره أن يتوضأ ويغسل ركبتيه. أخذ الماء صب على سهل بن حنيف، قام كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوط وفك بقضى يجري. فالشاهد: ماذا تفعل هذه التي ترى نفسها عائنة؟ إذا نظرت تدعو بالبركة، اللهم بارك، اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم بارك فيه ولا تضره، تدعو بالبركة لمن تظن أنها أصابته بالعين، وتسأل الله أن يصف عن هذا الداء، تسأل الله أن يصف عن هذا الداء، لأنه داء خطير. والنبي يقول لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لسبقته العين، عياذا بالله. وفي بعض الآثار كان في سندها بعض المقال إن العين لتلجي الرجل القبر وتلجي الجمل القبر. كان أحدهم يرى ناقة طيبة يقول لابنه أبنى إذا قل المكتل واشتري لنا منها، هذه ما مشي سليم، ما إلا لحظات وبإذن تسقط ويذبحونها بسرعة ويبيعونها. أمامة أخونا يقول لي أبو أمامة بن سالم بن حنيف يحكي عن أبيه، وإن كانت مرسلة لها رواية متصلة، لكن عموما عموما ولد يروي قصة حصلت لأبيه، فهذا المرسل قوي جدا في هذا الصدد. الله يبارك فيك بارك الله فيك، حلوك الله والسمعين والسمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ خلف، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ نبشر الإخوة ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تفضل يا صاحبي. نعم. أنا يقول تأجير قطعة من الأرض في شخص يقيم عليها قاعة أفراح، يقيم عليها قاعة أفراح لا بأس بذلك، لكن إن تقي رجلا طيبا يقيم عليها قاعة أفراح منضبطة شرعا. طب كيف تقول ذلك؟ لا تقول ذلك. لم أفهم كلامك، في تشويش، سمعت دوية صوتك ولم أفهم ما تقول. ليس مضمونا أن يقيمها وفقا للشريعة الإسلامية، ليس مضمونا ذلك. ليس عليك إثم، أنت إذا بنيت بيتا وبيعته هل تضمن أن الذي يأتي يشتري يكون مطيعا لله؟ لا لا أضمن. خلاص لا مسهل، لكنها إيجار وليس بيت. يا أخي يجوز أن تؤجر قصر أفراح والذي يؤجره يتحمل الإثم، إن فعله خيرا لا بأس يشكر، فعله مختلطا سيأثم، لكن أنت انتقي الطيبين الذين يستأجرون منك. جزاك الله خير. وياك. مرحبا يا إبراهيم بن موسى. أحسنت يا ليلى وليلى، أنار الله قلبنا وقلبك بذكره سبحانه وتعالى، ونعم ما قلت. السلام عليكم. رمزي إلا حاجة في نفسي عقوبة قضاها. أحسنت. ولكن وإنه لذو علم لما علمنا. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. تفضل. هو أنا دلوقتي لو بسمع مثلا حد مثلا بيخطأ في الدين الإسلامي، يعني حد مثلا كافر، كافر يعني يسب الدين. ليش مصطفى ده حد نصراني مثلا بس معاه مصانع وبيشتكي من ايوه يعني. كافر يعني، ما هو كافر، ما مصلي كافر. ايوه كافر. أيوة. وبعد ذلك ليش مصطفى انا دلوقتي الواحد بيحط خطه مثلا يعني ان انا ايه ان انا مثلا على الكلام اللي بيتقال، فانا دلوقتي مصطفى الواحد بيحاول يقرا مثلا ان هو يحاول يرد على حاجات زي كده، هل لو انا ما اجتهدت؟ انا اسالك سؤالا، الله يبارك فيك، هل تظن أن هذا لم يكن موجودا زمن الرسول؟ ألم يقل ربنا ذكر كلامهم في كتابه الكريم أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، لذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة، كان هناك سباب وشتم للمسلمين ما لا نهاية ما لهم، لكن الله حافظ دينه. لا تلتفت لهؤلاء الكلاب، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. بس السؤال شو مصطفى، هو الواحد لو انا مثلا ما اجتهدتش في الحته دي بحيث ان انا ايه ارد او اجتهد في امتثال لامر نبيك، امتثل امر الله. في مثلك كثيرون غيرون على الدين، ولكن في ابواب الربا تجده يرابي، ابواب التبرج بنته لابسه استرتشات ومشي في الشوارع مظهره لعزيزتها والعياذ بالله. في اقيموا امر دينكم يا اهل الاسلام، اقيموا امر دينكم يا اهل الاسلام. عيب على المسلم الذي يقول انا غير على دينه وعلى رسول الله ان يترك ابنته وتمشي بالبناطيل الضيقه والاسترتشات الضيقه في الشوارع، وتمشي متأبطا شابا فحلا، ويأتي يذاكر معها طول الليل وتذاكر معها طول الليل. أيوه. حرام عليكم، أقيموا أمر الله سبحانه. ربنا يعيننا على ذلك، بس أنا مش معي أبناء، أنا أقصد الشيخ. لا أقصدك أنت، دعينك إياك أعني واسمعي يا جارة. نعم شيخ. إياك أعني واسمعي يا جارة، لا أقصدك أنت. تمام يا شيخ. تعرف إياك أعني واسمعي يا جارة ما معناها؟ أيوه يا شيخ. طيب الحمد. السؤال يا شيخ، أنا أقصد لو ما اجتهدتش إن أنا أرد عليهم كده معلش بالصحة كده، إن الرجال كلام مش مظبوط. طب والله من رأى منكم مكرها فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. أه طبعا. السؤال الثاني يا شيخ طبعا. هو لو معلش كلمة سؤال بعيد عن الموضوع اللي أنا ابتديت فيه، يعني حكم قتل النمل يا شيخ، يعني الحالات دي النمل المؤذي يقتل. لأن النبي قال: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فأخذ العلماء من ذلك أن النملة المؤذية تقتل. لكن كان العلماء يتكلمون ويقولون، يقولون عن النمل المؤذي كبير شوي، مش صغير يسمى الضرب. بس أنا ما عنديش نملة، حتى أنا عندي جيوش عندي، يعني عندي نمل. ولا نمل؟ ايش؟ زر او نمل؟ هو نمل صغير بس هو زر. يعني مؤذي. يعني المؤذي خلاص خلص منه. شكرا، بارك الله فيك. تأمل الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أرسل رسالة على الهاتف الخاص 0533333. كل أخوك المتصل. شكرا. إذا تزوجت المرأة ثم عادت الزوجة إلى زوجها الأول، هل تحصل التطليقات؟ إذا كان الزوج الجديد دخل بها وبعد طلقها يلغي هذا الدخول كل التطليقات الأولى، بقيد أن لا يكون محللا، فلعن الله النبي المحلل والمحلل له. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا في ساعة الله الإخوة يقولون غدا في السعودية 12 حرر المقال يا حسن، ابحث يا حسن عن إخواننا في السعودية وفقهم الله يرسل لنا الغد 12 من ذي القاعدة أو 13 حتى ننظر كيف نصوم. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير لله الحمد والشكر. ربنا يبارك فيك دائما يا رب. يا رب وياك. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، هل ينفع أدفع زكاة مالي لأحد الأشخاص إن أنا سددت له مصاريف مستشفى للعلاج؟ لا، سلم له الأموال إذا كان من أهل الاستحقاق من المصاريف الثمانية. أما أن تستنيب نفسك لسداد ديونه ليس لك ذلك إلا إذا كان سفيها. هو كذلك. أجبتك. شكرا. 13 من ذي القعدة غدا. 13 من ذي القعدة. طيب، من الإخوة يتعقبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. ايه مش حضرنا حضرتك، راح يعيش في اوروبا من 18 سنه. فكان في اخ بيدفع عند شيخ سلفي فبيقول لي ان انا وجودي في اوروبا حرام او لا يجوز، يعني ايه الثلاثه يعني؟ عفوا ماذا قال؟ لا يجوز وجودي في اوروبا الا ثلاث اشياء: لعمل او لعلم او لدعوه.

اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين وفك أسر المسؤولين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل سوء ومن كل مكروه واصرف عنا وعن المسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.